جديدة، وقد أمضيت اليوم كله في رسم شخوصي. كم أنا سعيدة بقدر استطاعتي. لا يمكن لأحد اتهامي بالتشاؤم. لو كان لي زوج واثنى عشر طفلا وابتلعهم الزلزال يوما، فسأنهض في الصباح التالي مبتسمة وأبدأ بالبحث عن مجموعة أخرى. مودتي جودي. 14 ديسمبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، لقد رأيت الحلم الأكثر طرافة الليلة الماضية. رأيت أنني دخلت مكتبة وجلب لي البائع كتابا جديدا بعنوان حياة جودي أبوت ورسائلها. نعم، رأيته بوضوح تام. كان كتابا له غلاف أحمر وعليه صورة لميتم جون جرير على الغلاف، وصورتي في الصفحة الأولى، وكتبت تحتها عبارة المخلصة لك بحق جودي أبوت. لكنني استيقظت بعد أن قلبته لأقرأ ما نقش على شاهد قبري. لقد كان ذلك مزعجا جدا. لقد كنت على وشك معرفة من سأتزوج ومتى سأموت. ألا تظن أن الأمر سيكون مثيرا فعلا لو أنك استطعت قراءة قصة حياتك؟ وقد كتبها بصدق شديد مؤلف عليم. ولنفترض أنك تستطيع قراءتها بشرط أنك لن تنساها، لكن عليك أن تعيش الحياة وأن تعلم بدقة إلى ما سيؤول كل شيء، وتترقب الساعة التي ستموت فيها. فكم برأيك عدد الأشخاص الذين سيتحلون بالشجاعة لقراءتها؟ أو كم عدد الذين سيكبحون فضولهم بقوة للهرب من قراءتها؟ حتى إن كان ذلك مقابل العيش بلا أمل وبلا دهشة. إن الحياة رتيبة على أحسن تقدير. إذ عليك أن تأكل وتنام بشكل منتظم. لكن تخيل كم ستكون رتيبة للغاية إن لم يحدث شيء مفاجئ بين الوجبات. يا إلهي عزيزي، ثمة بقعة حبر، لكنني في الصفحة الثالثة ولا يمكنني بدء صفحة جديدة. سأدرس علم الأحياء ثانية هذا العام. إنها مادة مثيرة جدا، ونحن ندرس الجهاز الهضمي في الوقت الراهن. لك أن تتخيل كم يبدو مقطع عرضي للمعي 22 لقطة جميلة تحت المجهر. كما أننا بدأنا في الفلسفة وهي مثيرة لكنها سريعة الزوال. أفضل علم الأحياء حيث يمكنك تثبيت موضوع البحث على لوح. وهذه بقعة أخرى وأخرى. إن هذا القلم يبكي بغزارة، فعذر دمعه من فضلك. هل تؤمن بالإرادة الحرة؟ أنا أفعل بلا تحفظ. لا أتفق بتاتا مع الفلاسفة الذين يرون أن كل فعل ناتج حتمي وآلي مطلقا عن مجموعة علل بعيدة. هذه أكثر المعتقدات التي عرفتها لا أخلاقية. فلا يمكنك لوم امرئ على أي شيء. لو آمن المرء بالقدرية فمن الطبيعي أن يجلس ويقول ستقضي مشيئة الرب، ويواصل جلوسه حتى يسقط ميتا. أؤمن كليا بإرادة الحرة وقدرتي على الإنجاز، وهذا هو الاعتقاد الذي يحرك الجبال. ستراني أصبح كاتبة عظيمة. لقد أنهيت 4 فصول من كتابي الجديد، وما زال لدي 5 على المسودة. هذه رسالة إشكالية جدا. فهل أصبت بصداع يا عزيزي؟ أظننا سنتوقف الآن ونعد بعض الحلوى. ويؤسفني أني لا أستطيع إرسال قطعة لك. ستكون لذيذة للغاية، لأننا سنصنعها بقشدة حقيقية وثلاث كرات من الزبدة. المخلصة لك جودي. ملاحظة: نتعلم الرقص الأنيق في صف الرياضة. يمكنك أن ترى من الرسم المرافق كم نبدو راقصات باليه حقيقيات. الأخيرة التي ترقص البيروتا هي أنا. 26 ديسمبر. عزيزي عزيزي يا صاحب الظل الطويل، ألا تفكر مطلقا؟ ألا تعرف أنه لا يمكنك أن تقدم لفتاة 17 هدية لعيد الميلاد؟ أرجوك تذكر أنني اشتراكية. هل تود تحويلي إلى بيروقراطية؟ تذكر كم سيبدو الأمر محرجا لو تشاجرنا. سيتعين علي تأجير عربة نقل لأعيد لك هداياك. أعتذر لأن الوشاح الذي أرسلته لك كان غير منتظم الحياكة، فلقد حكته بيدي كما تبين لك بلا شك. عليك ارتداؤه في الأيام الباردة وإبقاء معطفك مزررا. شكرا لك يا عزيزي 1000 مرة. أظن أنك ألطف رجل على وجه الأرض وأكثرهم حماقة. جودي، سأرفق نبتة برسيم بأربع وريقات من مخيم بيك برايد لتجلب لك الحظ السعيد للسنة القادمة. 9 يناير. هل تود القيام بشيء يا عزيزي يضمن لك خلاصك الأبدي؟ ثمة عائلة هنا في كرب شديد للغاية، أم وأب وأربعة أطفال. لقد اختفى الولدان الأكبران في العالم ليجنيا المال ولم يرسلا أيا منه. يعمل الأب في مصنع للزجاج وأصيب بالسل. إنه عمل غير صحي أبدا وقد أدخل إلى المستشفى، فاستهلك هذا كل مدخراتهم، وتقع مسؤولية إعالة الأسرة على الابنة الكبرى التي تبلغ من العمر 24 عاما. إنها خياطة تعمل بأجر $1.50 في اليوم إن وجدت عملا، وتطرز مفارش الطاولة 3 مساء. أما الأم فليست شديدة القوة كما أنها تقية وواهنة للغاية، فهي تجلس مقاطعة ذراعيها وكأنها صورة للإذعان الصبور، في حين أن الابنة تقتل نفسها في العمل الإضافي والمسؤولية والقلق، ولا تعرف كيف سيمكنهم العيش بقية فصل الشتاء. ولا أنا أيضا، يمكن $100 أن تشتري لهم الفحم وبعض الأحذية للأطفال 3، فيتمكنون من الذهاب إلى المدرسة وتمنحها بعض الحرية، فلا تضطر لأن تقلق حتى الموت حين تمضي أيام قليلة دون أن تحصل على عمل. أنت أثرى رجل أعرفه، ألا تظن أن بوسعك التخلي عن $100؟ تستحق تلك الفتاة المساعدة أكثر مني أنا بكثير، ولم أكن لأطلب ذلك لولا الفتاة، إذ لا أبالي كثيرا بما سيحدث للأم. إنها رخوة ومستسلمة. إن الطريقة التي يدور بها الناس عيونهم باتجاه السماء دوما قائلين ربما كان ذلك أفضل لنا، في حين أنهم متأكدون أنه ليس كذلك، تجعلني حانقة. فالقنوط والاستسلام أو سميه ما شئت ليس سوى عطالة العاجز. أنا أفضل المبادئ التي تشجع على السعي أكثر. ندرس أكثر الدروس مللا في الفلسفة. الكثير من تشاؤم شوبنهاور. لا يبدو أن الأستاذ يدرك أننا لا ندرس شيئا آخر، فهو رجل عجوز غريب الأطوار، يمشي ورأسه في الغيوم وينظر بدهشة حين يصطدم عرضيا بالأرض الصلبة. إنه يحاول تخفيف محاضراته بدعابة طارئة، ونحن نحاول جهدنا لنبتسم، لكنني أؤكد لك أن دعاباته لا تضحك أبدا، وهو يقضي كامل وقته بين الصفوف في محاولة تبين إن كانت المادة موجودة حقا أم أنه يتخيل ذلك. أنا واثقة أن فتاتي الحائكة لم يساورها الشك في وجودها. أين روايتي الجديدة برأيك؟ في سلة المهملات. يمكنني أن أرى بنفسي أنها ليست جيدة على الإطلاق، وحين تدرك الكاتبة المحبة ذلك فكيف سيكون حكم عموم النقاد؟ لاحقا أكتب لك يا عزيزي من سرير الألم لأنني أستلقي في الفراش منذ يومين بسبب التهاب اللوزتين، ويمكنني تجرع الحليب الساخن فحسب، وهذا كل شيء. بما كان يفكر والداك حين لم يستأصلا هاتين اللوزتين في طفولتك؟ يود الطبيب أن يعرف. أنا متأكدة أنني لا أعرف، لكنني أشك أنهما فكرا بي كثيرا. المخلصة لك، جيم ألف. الصباح التالي قرأت الرسالة للمرة الثانية قبل إغلاقها، ولست أدري لما أضفي نظرة غائمة على الحياة. أؤكد لك أنني شابة وسعيدة ومرحة، وأثق أنك كذلك أيضا. لا علاقة للشباب بعدد أعياد الميلاد، بل يتعلق الأمر بشباب الروح. لذا حتى إن كان شعرك رماديا يا عزيزي، فما يزال بإمكانك أن تكون صبيا. مودتي، جودي. 12 يناير. عزيزي السيد المحسن، وصل صكك لأجل الأسرة التي أخبرتك عنها البارحة. شكرا جزيلا لك. لقد قطعت صف الرياضة وأخذته لهم بعد الغداء مباشرة. لو أنك رأيت وجه الفتاة، كانت متفاجئة وسعيدة ومرتاحة جدا، فبدت صغيرة وهي ليست إلا في 24. أليس هذا مثيرا للشفقة؟ على أي حال، ها هي تشعر الآن وكأن الأمور الطيبة تحدث كلها في آن. فقد حصلت على عمل ثابت لشهرين. هناك فتاة ستتزوج ولابد من خياطة جهاز العروس. حمدا للرب المنعم، هتفت الأم حين عرفت أن قطعة الورق الصغيرة كانت $100. لم يكن الرب المنعم أبدا، قلت أنا. لقد كان صاحب الظل الطويل. سميتك السيد سميث، لكن الرب المنعم هو الذي ألهمه لفعل ذلك. قالت: مطلقا أنا التي ألهمته ذلك بنفسي. قلت: لكن على أي حال يا عزيزي، أنا واثقة أن الرب المنعم سيجازيك بشكل مناسب، فأنت تستحق 10,000 سنة خارج المطار. المخلصة لك بامتنان عظيم، جودي أبوت. 15 فبراير. يا صاحب الفخامة، تناولت على الإفطار هذا الصباح فطيرة ديك رومي باردة وإوزة، وطلبت كوبا من الشاي الصيني الذي لم أتذوقه قبلا. هاي لا تغتظ يا عزيزي، فلم أفقد عقلي، أنا أقتبس من سامويل بيبس فحسب، إذ نقرأه في مادة التاريخ الإنجليزي بوصفه واحدا من المصادر الأصلية. لقد صرنا أنا وسالي وجوليا نتحدث الآن بلغة عام 1660، وإليك هذا. ذهبت إلى تشيرينغ كروس لرؤية إعدام القائد هاريسون شنقا، ثم سحله وتقطيعه إلى أرباع. كان يبدو سعيدا بقدر أي رجل في مثل ظرفه. وهذا، تناولت العشاء مع سيدتي التي كانت تبكي بكاء أنيقا لموت أخيها البارحة بالحمى المبقعة. يبدو الوقت باكرا بعض الشيء لنبدأ بالاستمتاع، أليس كذلك؟ ابتكر أحد أصدقاء بيبس طريقة ماكرة يستطيع بها الملك أن يسدد ديونه ببيع المواد الغذائية الفاسدة القديمة إلى الفقراء. فما رأيك في هذا بوصفك إصلاحيا؟ لا أظننا شديدي السوء اليوم كما تقول الصحف. كان سامويل متحمسا لثيابه مثل أي فتى، فهو ينفق على زيج 5 أضعاف ما تنفقه زوجته، ويبدو أن ذلك كان العصر الذهبي للأزواج. أليست هذه معلومة مؤثرة؟ لقد كان نزيها كما ترى. وصلت اليوم إلى البيت عباءة الفاخرة ذات الأزرار الذهبية التي كلفتني مالا باهظا، وأدعو الرب أن يمنحني القدرة على سداد ثمنها. اغفر لي حديث ديث الطويل عن بيبس، فأنا أكتب موضوعاً مميزاً عنه. ما رأيك يا عزيزي؟ لقد أبطلت رابطة الطالبات قانون الساعة 10، وصار بإمكاننا إبقاء مصابيحنا مضاءة طوال الليل إن أردنا، والشرط الوحيد لذلك ألا نتسبب بإزعاج الأخريات، فلا يفترض بنا أن نتسلى على نطاق واسع. وقد كانت النتيجة تفسيرا جميلا للطبيعة البشرية، فما دام بإمكاننا البقاء ساهرات إلى الوقت الذي نشاء لم نعد نرغب بذلك، وتأخذ رؤوسنا تنوس عند الساعة 9، وبحلول 9:30 يسقط القلم من قبضاتنا المرتخية. إنها 9:30 الآن، ليلة سعيدة. الأحد، عدت لتوي من الكنيسة إذ جاءنا واعظ من جورجيا يقول إن علينا أخذ الحذر لئلا نطور ثقافتنا على حساب طبائعنا العاطفية، لكنني أرى أنها كانت موعظة ضحلة وجافة. بيبس مرة أخرى ليست المنطقة التي يأتون منها في الولايات المتحدة أو كندا أو الطائفة التي ينتمون إليها ذات أهمية، لأننا نسمع دوما الموعظة ذاتها. لماذا بحق السماء لا يذهبون إلى كليات الرجال ويحثون الطلبة على عدم السماح بسحق طبائعهم الرجولية بالكثير من التفكير العقلي؟ إنه يوم جميل، متجمد ومثلج وصاف. ما إن انتهى العشاء حتى ارتدينا أنا وسالي وجوليا ومارتيكن وإليانور برات، صديقتايا لكنك لا تعرفهما، تنورات قصيرة، ومشينا في الريف إلى مزرعة كريستال سبرينغ، وتناولنا الدجاج المقلية والوافل، ثم طلبنا من السيد كريستال سبرينغ أن يوصلنا إلى السكن بعربته. يفترض أن نكون في الكلية عند 7، لكننا سنمدد ساعة العودة حتى 8. إلى اللقاء يا سيدي اللطيف. يشرفني أن أعبر عن نفسي بأنني خادمتك المخلصة المسؤولة الوفية المطيعة، جيم أبوت. 5 مارس. عزيزي أيها السيد الوصي، سيكون غدا هو 4 من الشهر، وهو يوم كئيب في ميتم جون جرير. كم سيشعرون بالراحة حين تدق الساعة 5 وتمسدون على رؤوسهم وتخرجون. هل سبق لك أن مسدت على رأسي بشكل خاص يا عزيزي؟ لا أظن ذلك، إذ تبدو ذاكرتي مركزة على الوصي البديني فحسب. أبلغ حبي لميتم جون جرير من فضلك. حبي الحقيقي يتملكني شعور بالعطف إزاءه حين أنظر إلى ضباب السنوات 4. شعرت بالاستياء كثيرا حين جئت إلى الكلية أول مرة، لأنني سلبت الطفولة الطبيعية التي عاشتها الفتيات الأخريات، لكنني لا أشعر بالشيء نفسه الآن مطلقا. اعتبرتها مغامرة خارقة منحتني زاوية أطل منها على الحياة، وبعد نضجي كونت رأيا في العالم، وهو ما يفتقر إليه آخرون نشأوا محاطين بالأشياء العادية. أعرف الكثير من الفتيات، جوليا مثلا، التي لم يعرفن أبدا أنهن سعيدات، لأنهن اعتدن السعادة حتى ماتت أحاسيسهن بتمييزها. أما أنا فإني واثقة تماما أنني كنت سعيدة في كل لحظة من حياتي، وسأحرص على أن أظل كذلك أيا تكن الأمور البغيضة التي ستحدث، وسأعتبرها تجارب مثيرة حتى ألم الأسنان، وسأسر لمعرفة أنها تبدو كذلك. أيا كان ما كتب لي في السماء فإن لي قلبا يواجه أي قدر. على أي حال يا عزيزي، لا تأخذ هذا الإحساس الجديد تجاه ميتم جون جرير بحرفيته، فلو كان لدي 5 أطفال مثل روسو فلن أتركهم على عتبات ملجأ للقطاء لأتأكد أنهم سيتلقون تنشئة حسنة. أبلغ تحياتي الرقيقة للسيدة ليبت، لأنني أظن أن الحب الصادق سيكون مبالغا فيه بعض الشيء، ولا تنسى إخبارها عن شخصيتي الجميلة التي نميتها. مودتي جودي. لوك ويلو، 4 أبريل. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، هل انتبهت للختم البريدي؟ نزين أنا وسالي لوك ويلو بحضورنا أثناء عطلة عيد الفصح، فقد قررنا أن أفضل ما نفعله في الأيام العشرة هو القدوم إلى مكان هادئ، إذ وصلت أعصابنا النقطة التي لم تعد تحتمل فيها وجبة أخرى في فيرغسون، لأن تناول العشاء في غرفة مع 400 فتاة يعد كابوسا إن كنت منهكا. هنالك الكثير من الضوضاء بحيث لا تستطيع إحدانا سماع الفتاة الأخرى التي تتحدث على الطرف المقابل من الطاولة، ما لم تصنع مكبر صوت بيديها وتصرخ. هذه هي الحقيقة، ها نحن نتجول على التلال ونقرأ ونكتب ونقضي وقتا ممتعا مريحا. لقد تسلقنا قمة سكاي هيل هذا الصباح، حيث أعددنا العشاء مرة أنا والسيد جيرفي. لا يعقل أن هذا حدث قبل 2 عامين، فما زال بمقدوري رؤية البقعة التي سود فيها دخان نارنا الحجارة. كم هو طريف ارتباط أماكن بعينها بأشخاص محددين، ولا يمكنك العودة هناك دون التفكير بهم. كنت وحيدة تماما دونه لدقيقتين. ما نشاطي الأخير برأيك يا عزيزي؟ لابد أن تبدأ بالإيمان بمثابرتي، فقد بدأت تأليف كتاب جديد، وقد بدأته قبل 3 أسابيع وقطعت فيه شوطا كبيرا. لقد عرفت السر، وقد يكون السيد جيرفي وذاك المحرر محقين، إذ بوسعك أن تكون أكثر إقناعا إن كتبت عن الأمور التي تعرفها، وأنا أكتب هذه المرة عن شيء أعرفه تمام المعرفة. خمن أين تجري الأحداث؟ في ميتم جون جرير، وهذا جيد يا عزيزي، أنا أؤمن بذلك فعلا، إنه عن الأشياء الصغيرة جدا التي تحدث كل يوم. لقد أصبحت واقعية وقد هجرت الرومانسية، وسأعود إليها لاحقا حين يبدأ مستقبلي المغامر. سينهي هذا الكتاب نفسه بنفسه وسينشر، أراهنك أن ذلك سيحدث. إن رغبت بأمر ما بقوة كافية وأدمت المحاولة فستحصل عليه في نهاية الأمر. لقد حاولت 4 أعوام أن أحصل على رسالة منك، ولم أتخلى عن الأمل بعد. إلى اللقاء يا عزيزي، أحب أن أناديك يا عزيزي العلي، فهذا جناس استهلالي. مودتي جودي. ملاحظة، نسيت أن أكتب لك عن أخبار المزرعة، لكنها محبطة للغاية، لذا يمكنك تجاوز هذه الصفحة إن لم ترغب ببلبلة مشاعرك. لقد مات جروف العجوز المسكين، لقد صار مسنا جدا ولم يعد بإمكانه المضغ، فكان عليهم إطلاق النار عليه. قتلت 9 دجاجات على يد ابن عرس أو ضربان أو جرذ الأسبوع الماضي. إحدى البقرات مريضة، وقد اضطررنا لجلب الطبيب البيطري من بونيريج فور كورنرز، وظل أمساي ساهرا طوال الليل ليعطيها زيت بذر الكتان والويسكي، لكننا نشك أن البقرة المسكينة لم تتناول شيئا سوى زيت بذر الكتان. لقد اختفى تومي الحساس، القط المذبل، ونخشى أنه وقع في شرك. هنالك الكثير من المتاعب في العالم. 17 مايو. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، ستكون هذه رسالة قصيرة للغاية، لأن كتفي تؤلمانني عند رؤية القلم، إذ أكتب كثيرا بسبب تدوين الملاحظات للمحاضرات طوال النهار والعمل في الرواية التي لا تنتهي طول المساء. ستكون حفلة التخرج بعد 3 أسابيع من الأربعاء المقبل، وأظن أن عليك المجيء للقائي، وسأكرهك إن لم تفعل. ستدعو جوليا السيد جيرفي ليمثل عائلتها، وستدعو سالي جيمي ميكبرايد ليمثل عائلتها، ولكن من لدي أنا لأدعوه؟ ليس لدي سواك والسيدة ليبت، وأنا لا أريدها هي. أرجوك أرجوك تعال. المخلصة لك بحب، والتي تعاني شدا عضليا من الكتابة، جودي. لوكويلو، 19 يونيو. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، أنا متعلمة. لقد وضعت شهادتي في الدرج الأسفل من المكتب مع أجمل فستانين عندي. كانت حفلة التخرج عادية مع القليل من المطر في اللحظات الحاسمة. شكرا على باقة الورد، لقد كانت رائعة. أهداني كل من السيد جيرفي والسيد جيني ورودا أيضا، لكنني تركت باقتيهما في حوض الاستحمام وحملت باقتك في مسيرة الصف. ها أنا ذي في لوكويلو لقضاء الصيف أو للأبد. فالسكن رخيص والمحيط هادئ ومناسب لحياة أدبية، فما الذي يتمناه كاتب مجتهد أكثر من هذا؟ أنا مفتونة بكتابي وأفكر به في كل لحظة من يقظتي، وأحلم به ليلا. كل ما أحتاجه هو الهدوء والسكون والكثير من الوقت لإنهاء عملي. تتخلل ذلك الوجبات المغذية. سيأتي السيد جيرفي لقضاء أسبوع أو نحوه في أغسطس، وسيمر جيمي ميكبرايد في وقت ما أثناء الصيف، فقد ارتبط بشركة للتأمين ويدور في أنحاء الريف لبيع بوليصات التأمين للمصارف، وسيجمع ما بين زيارة فارمرز ناشنال في كورنرز وزيارتي في رحلته القادمة. ها أنت ترى أن لوكويلو لا تفتقر إلى المعارف تماما، وسأتوقع مرورك لولا أنني أعرف استحالة هذا. لقد أخرجتك من قلبي ودفنتك إلى الأبد حين تخلفت عن حضور حفل تخرجي. جودي أبوت، حاملة الدرجة الجامعية. 24 يوليو. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، أليس العمل ممتعا أم أنك لم تعمل يوما؟ يكون العمل ممتعا بوجه خاص حين يكون العمل الذي تحب القيام به أكثر من أي شيء آخر في العالم. لقد كنت أكتب سريعا بقدر ما يمكن لقلمي أن يمضي كل يوم هذا الصيف، ويكمن خلافي الوحيد مع الحياة في أن الأيام ليست طويلة كفاية لكتابة كل الأفكار الجميلة والثمينة والممتعة التي أفكر بها. لقد أنهيت المسودة الثانية لكتابي، وسأبدأ بالثالثة صباح الغد في الساعة 7:30. سيكون أجمل كتاب تراه، سيكون كذلك حقا. لا أستطيع الانتظار في الصباح حتى أرتدي ثيابي وآكل قبل أن أبدأ، ثم أكتب وأكتب وأكتب حتى أشعر بالتعب فجأة وأبدأ بالعرج، ثم أخرج مع كولين، وهذا هو الكلب الراعي الجديد، وأتجول في الحقول وأتزود بمؤونة منعشة من الأفكار لليوم التالي. سيكون أجمل كتاب تراه. أستميحك عذرا، فقد قلت هذا من قبل. أنت لا تظنني مغرورة، أليس كذلك يا عزيزي؟ أنا لست مغرورة حقا، إنما أنا أمر بالمرحلة الحماسية فحسب، وقد أصبح باردة ونيقة ومتكبرة فيما بعد. لا، أنا واثقة أنني لن أفعل. لقد ألفت كتابا حقيقيا هذه المرة، عليك الانتظار حتى تتأكد. سأحاول أن أتحدث لدقيقة عن أمر آخر. لم أخبرك من قبل أن أماساي وكاري تزوجا في شهر مايو الماضي. ما زالا يعملان هنا، لكن ذلك أفسد كليهما وفق ما رأيت. لقد اعتادت أن تضحك كلما وطئ بقعة طين أو أسقط الرماد على الأرض، لكن لابد أن تسمعها الآن وهي توبخه، كما أنها لم تعد تجعد شعرها. أما أمساي الذي كان ظريفا جدا في نفض السجاد وحمل الحطب، صار يتذمر إن أنت لمحت إلى ذلك، كما أن ربطات عنقه مملة كلها بنية أو سوداء، وكانت من قبل قرموزية أو بنفسجية. لقد عقدت العزم على ألا أتزوج أبدا. إنه أمر يؤدي إلى التقهقر.